مرحبا بكم أحبائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم نرى نورا. عايز أقول كل سنة وانتم طيبين لكل المشاهدين ولبلادنا المصرية الحبيبة ولكل العالم. سعيد جدا في هذه الحلقة اللي بعنوان كللت السنة بجودك. حلقتنا النهاردة كلها شكر، كلها تمجيد للرب، وسعيد جدا أن يكون معايا ضيف غالي على قلبي وعلى المشاهدين، المرنم الحلو صمويل لطيف. أهلا بك يا دكتور زكريا، وأهلا بكل المشاهدين اللي بيشوفون على قناة الكارما. ربنا يدينا وقت جميل نفرح بيه بالرب. كللت السنة بجودك، وكل سنة وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي، ودايما في بركة واستخدام طول أجواء الأيام. أجواء نهاية السنة، وطبعا النهاردة ليلة عيد الميلاد، ليلة الكريسماس، بيعيدوا عيد الميلاد 25 يناير. بنقول لكل الناس اللي بتشاهدنا في كل مكان كل سنة وانت طيبين. كل سنة وهم طيبين، وبركة وبركة الرب يسوع المسيح تكون على الأيام اللي جاية، ونبدأ سنة جديدة بالأفراح والبركات وقلب مفتوح على الرب. أمين. هنقرأ مع بعض آية في العهد القديم في مزمور 65، آية غالية جدا على الجميع. مزمور 65 وعدد 11: كللت السنة بجودك وآثارك تقطر دسما. مرة كمان نقرأ الآية: كللت السنة بجودك وآثارك تقطر دسما. ثم أيضا من إنجيل بحسب البشير لوقا وأصحاح 13 وعدد 6 هذا المثل الشهير جدا، وقال، أي قال الرب يسوع المسيح، وقال هذا المثل: كان لواحد شجرة تين مغروسة في كرمه، فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام: هوذا 3 سنين آتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، اقطعها، لماذا تبطل الأرض أيضا؟ يعني بالتعبير المصري البسيط بتاعنا: لا منها ولا يكفينا شرها. إذا حد صعيدي زي يعرف يعني، لماذا تبطل الأرض أيضا؟ فأجاب وقال له: يا سيد، اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعها. آمين. آمين. وطبعا بعد دقائق هنكون سعداء بأن نفتح التليفونات وحضرات المشاهدين يقدروا يتواصلوا معنا، سواء عن طريق التليفونات اللي بتظهر قدام حضرتكم أو عن طريق الفيسبوك. صفحتنا على الفيسبوك باللغة العربية برنامج نرى نورا، والإنجليزية نرى نورا بروجرام. تقدر تواصل معنا. مرة تانية برحب بك يا أخونا صمويل. أهلا بك يا أخ زكريا، ونشكر الرب علشان أيام كتير عدت في السنة دي بحلوها ومرها، لكن قد إيه أنا شخصيا متكلم عن اختبار شخصي لمست فيها إيد الرب الحلوة معايا، واختبارات عظيمة صنعها الرب معايا. وأقدر أقول الآية الجميلة عن اختبار عظيم صنعه الرب معايا في طول الأيام اللي فاتت: كللت السنة بجودك وأثارك تقطر دسما. طب قبل ما ندخل في الموضوع ونتكلم، تبدأ لنا بترنيمة كده نفرح مع المشاهدين فيها ونبدأ حديثنا. أمين. على قلبي نبدأ بترنيمة جميلة كلنا بنحبها، هي قديمة وفي نفس الوقت تحمل اختبار عظيم جوه ناس كتير بتقول: سنين طويلة مضت والرب معتني بي. هذه الترنيمة الرائعة اللي ألفها ولحنها أبونا مكاري يونان، واللي هي خالدة على مر السنين. أمين. تعالوا نقول مع بعض، يلا عزيزي المشاهد كمان رنم معانا، تعالوا نفرح بالرب بالكلمات الجميلة دي. سنين طويلة مضت والرب معتني بي، وكل يوم محمول على الأزرع الأبدية. سنين طويلة مضت والرب معتني بيا، وكل يوم محمول على الأزرع الأبدية. ويسوع بيده ماسكني في مراعي حب قايدني، ويسوع بيده ماسكني في مراعي الحب قايدني. يسوع سباني بحبه والقلب بقي فرحان، وعلى يسوع سباني بحبه والقلب بقي فرحان وعد يجينا من مجده وتنتهي الأحزان تبقى السماء كلها ليا أعظم ما فيها فادية تبقى السماء كلها ليا أعظم ما فيها فادية ملك الملوك يا يسوع يا سيد الأسياد نفوسنا في اشتياق تاخدنا للأمجاد ملك الملوك يا يسوع يا سيد الأسياد نفوسنا في اشتياق تاخدنا للأمجاد واتملى فيك بعنايا يا يسوع يا غالي عليا واتملى فيك بعنايا يا يسوع يا غالي عليا. أمين أمين. سنين طويلة مضت والرب معتني بيا وكل نعم. يوم محمول على الأزرع الأبدية نعم. أول حاجة يعني عايزين نتكلم في أول مرة وردت كلمة سنين في الكتاب. هقرأ الآية في سفر التكوين وصح 1 وعدد 14. في اليوم الرابع من الخليقة وقال الله لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين. هذه أول مرة تذكر فيها كلمة السنين في أول أصحاح في أول سفر في الكتاب المقدس. يعني مع الخليقة مع اليوم الرابع قسم ربنا الحياة لسنين. في فاصل في الحياة لازم الشخص بيبقى واقف واقفة مع نفسه نعم. وتقسيم السنين أنا بشوف فيه أنه الشخص يعني بيقف واقفة مع نفسه في مش شرط يعني في نهاية كل سنة، لكن بعتقد أن دي حاجة يومية لازم نعملها. بس دايما احنا بنعمل الموضوع ده على فكره مش بقصد اقطعك، لكن ايضا قسمها ايام زي ما حضرتك بتقول ايام وسنين. ايام وسنين انا يعني انا بشوف انه في اخر السنه الشخص انه بيراجع نفسه، يعني زي الترنيمه الجميله اللي بتقول في طريقي براجع خطواتي وبتابع صوتك في حياتي. اي حاجه في اي حاجه في الدنيا دي كلها بنعمل لها صيانه، اي حاجه مع الزمن مع الوقت بنقف وقفه معاها، حتى السياره اللي بنستخدمها بنتنقل بيها من مكان لمكان بعد وقت لازم بقف وقفه واعمل لها صيانه. وعلى فكره يعني للاسف انه دي المشكله بتاعت بلادنا اللي في الشرق الاوسط انه بيعملوا حاجات كتير مش بيعملوا لها صيانه، ودي مشكله كبيره تختلف البلاد الثانيه. البلاد الثانيه برضو بتعمل زينا حاجات حلوه بس بتعمل صيانه، وده الفرق. صح. مرة أنت حضرتك قلت لي يا دكتور زكريا حاجة تعلمتها منك، قلت لي إحنا دايما مش عايزين نشتغل على رد الفعل. صح؟ عايزين نبقى إحنا الفاعل. فحلو أنا أتكلم عن نفسي، وياريت عزيزي المشاهد كمان بيبقى بنتعلم مع بعض الدرس ده، إني أنا أشتغل على الفعل. أنا براجع نفسي، ما استناش منا ما الحاجة تحصل. زي واحد سايق على الطريق وليه فترة كبيرة ما عملش صيانة للسيارة بتاعته وبعد كده وقفت منه وتورط. احنا ساعات كتيرة من كتر ملاهي الحياة ومن كتر يعني المفروض نعملها صيانة مش لما تبوظ. أيوة تبقى ده الطبيعي. ده الطبيعي. انا كل يوم انا بعمل تجديد، بجدد ذهني. يعني الآية اللي بتقول تجددوا بروح ذهنكم تغيروا عن شكلكم لتجديد أذهانكم رومية 12 نعم. لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. أوقات كتيرة في الحياة بيبقى عندي علامات استفهام نعم. مش غلط أن أنا أقف، والوقفة دي هتقودني لنور صحيح وخليني أرى نورا. أنا زي العنوان البرنامج الجميل بتاعنا ده نرى نورا. الوقفة دي بتخليني أشوف نور جديد حتى في وسط التجربة نعم. حتى في وسط الحاجة الصعبة. فأنا بقف وبراجع نفسي وباخد نور جديد لليوم الجديد ونور جديد للسنة الجديدة. يعني ربنا هو اللي عمل الحياة إنها تكون سنين وأيام زي ما حضرتك قلت، وقلت علشان من ضمن الحاجات بالإضافة قلت حضرتك يكون عندنا رؤية ونشتغل على الهدف، وأيضا نوع من الصيانة والمراجعة. صح، ده اللي أنا هدفي أقوله. في حاجة فكرة على قلبي، إنه الشخص اللي يعمل كده هو شخص القريب من الرب. نعم. الشخص اللي بياخد خطوات كل يوم مع الرب وبيقول له يا رب سمعني صوتك النهاردة، أنت هدفك من اليوم إيه؟ أنا يا رب إليك أبكر، زي ما داود قال عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة وبلا ماء. أنا جاي يا رب مرمي بكل حاجة عليك، وأنا النهاردة جاي بقول لك يوم النهاردة أنت هدفك غرضك منه إيه؟ السنة الجاية أنت هدفك إيه يا رب من اللي طبعا أنا. إحنا هنحاول نمشي في هذه الحلقة كلالة السنة بجودك على ماذا يقوله الكتاب عن السنة، وهنرنم وهنفرح في نهاية هذا العام. أنا بس بذكر حباي المشاهدين أنك تقدر تواصلوا معنا كمان، قول لنا رأيك، لو عندك صلاة عايز نصليها مع بعض تقدر تواصلوا معنا، سواء عن طريق أرقام التليفونات اللي بتظهر على الشاشة أو على الفيسبوك. وصلتنا أول رسالة على الفيسبوك من، وأنا بحب الناس اللي بيتواصلوا بالطريقتين، من أختنا ميرفا التلميذ بتقول الرب يبارككم كثير لمجده. في نهاية العام أشعر بعظم محبة الرب وأمانته معايا طول السنة، علشان كده بردد من كل قلبي كثيرة أمانتك. نعم. وطلباتي للسنة الجديدة، يعني أختنا ميرفا التلميذ تعدد كمان الموضوع الصيانة اللي بتكلم فيه، إلى رؤية للعام الجديد. وطلبتي للسنة الجديدة احفظني في رضاك باقي أيام عمري، هذه أيضا ترنيمة لأبونا مكاري، دعني أكرمك يا سيدي إلى أن تعود. شكرا أختنا ميرفا التلميذ. طيب الحاجة الثانية، بعد ما تكلمنا على أول مرة يجي السنين، عايز نتكلم كلمتين عن التقويم الميلادي اللي قصد الله بسلطان الله على مر السنين أن يكون هو المسيطر على العالم كله. وهذا أيضا معجزة طبعا في كل العالم، ما حدش بيعترف في كل العالم إلا بالتقويم الميلادي، حتى بيسموه تاريخ ميلادك. ما يعني بيسألوك يقول لك أنت تاريخ ميلادك إيه كام وكام. لكن أنا نفسي نتكلم عن التاريخ الميلاد الروحي. الميلاد الروحي، الشخص اللي بيقف مع نفسه واقفة مع ربنا. يمكن حد النهاردة بيتفرج علينا هو في البطاقة مكتوب مسيحي، مكتوب مسيحي، ولكن الحق هو مش بيعيش للمسيح. في خط فاصل في خروج 12 لما قال لهم الرب يكون لكم هذا الشهر رأس الشهور، هو رأس شهور أول شهور السنة. دي المرة الوحيدة اللي اتقسم فيها التاريخ في العهد القديم، لما ذبحوا الفصح وحطوا الدم على القائمتين والعتبة العليا، من آدم للفصح كان تاريخ. تمام. وبعدين الفصح لما جه في خروج 12 بدأوا فصحيا، وانقسم التاريخ في خروج 12، وده رمز برضو. والفصح في آية صريحة في كورنثوس الأولى 5-7 بتقول لأن فصحنا المسيح قد ذبح عليه. فزي ما الفصح حضرتك بتقول قسم التاريخ يسوع المسيح، قسم النهار احنا داخلين على 2015 بعد الميلاد، كان في قبل الميلاد وبعد الميلاد. هي دي الخطوة اللي كل شخص لازم ياخدها، ودي الخطوة المهمة اللي فيها بيحدد مصيره وبيحدد هو هيعيش لمين في الوقت اللي جاي. انا مش يعني وضح لي، معلش وضح، هوضح الفكره لحضرتك. يعني دلوقتي احنا قلنا الفصح قسم التاريخ العبري الى قسمين، لما ذبح هذا الحمل تمام واتحط الدم، ثم ميلاد المسيح قسم التاريخ. وعلى فكره في ناس كتير حاولت تعمل تواريخ وظل التاريخ الميلادي، يعني حتى المرحوم القذافي في ليبيا، حتى ان كان البعض يزعل ان اقول مرحوم، يعني الله يقدر يرحمه بطريقته يكون رحمه، لكن المهم انه عمل اشهر، عمل حاجه خاصه بليبيا تاريخ، وبموته انتهى التاريخ ده. وتواريخ كتيره، بس يظل التاريخ الميلادي في كل العالم، تاريخ الطيران، تاريخ اي حاجه، شركات عالميه، يظل التاريخ الميلادي. وده سلطان الله، ده سلطان الله بجد، سلطان الله. وعشان اتكلم لبعض، اكيد جزء كبير من المشاهدين اللي يعني هو مش واخد باله ويقول لك ما فيش الله، هو فين الله ده؟ لو الله موجود، اقرب حاجه انت يمكن وانت بتشتغل بتكتب تاريخ الميلاد النهارده، ليه ما فكرتش في الموضوع ده؟ ليه ما فكرتش ده ميلاد مين؟ ده في واحد هندي قابل الدكتور عادل مصحي في الهند وخادم كان والراجل كان صيدلاني قبل ما كان هندوسي، وكان كل يوم يمضي التاريخ وبعدين بيقول تاريخ الراجل ده، انا راجل هندوسي انا مالي بيسوع، وكل يوم يمضي في شركة الدواء فعلا، وبعدين سافر امريكا ارى آية فيها يسوع، الا اروح ادخل اسمع عن الراجل اللي انا بمضي تاريخه ده كل يوم غصب عني، واتقابل مع المسيح وبيخادم المسيح. هو ده التاريخ الفاصل. انا شخصيا اتقابلت مع الرب يوم 15/10/96. ده التاريخ الروحي بتاعي اللي انا يعني اشكر الرب لاجل نعمته. يعني ايه اتقابلت مع الرب؟ ما انت كنت مسيحي قبل كده. انا كنت مسيحي وكنت بحضر الكنيسه وكنت بروح مع والدي ووالدتي الكنيسه، لكن في يوم من الايام شعرت ان انا بكذب على نفسي، يعني انا بخدع نفسي بروح لكن انا قلبي من جوه، حياتي السريه مع ربنا، لا انا عايش في الخطيه وعايش في الشر. انا ما كنتش بعمل شرور فظيعه زي مثلا ناس مثلا كانت بعيده عن ربنا قوي، لا انا كنت شاب عادي احضر الكنيسه من الناس يعني اللي بيروحوا كنايس كتير قوي، بس ما مش حاسس بحاجه جوه، حاسس ان انا فاضي، حاسس ان انا مش فرحان، بحاول افرح بس مش فرحان. لغايه اليوم ده اللي فيه ربنا كلمني، وانا فاكر يوم 15/10 وانا الرب بيكلمني، انا فاكر اليوم ده روحت بيتنا واول مره يا اخي زكريا اصلي بجد، يعني كل يوم كنت اصلي اقول يعني اشكرك يا رب، بارك الحزانة عزيهم يا رب، واللي في المرض اشفيهم، والدي والدتي علموني كده حاجات محفوظة واصلي صلاة محفوظة برضو قبل ما انام واقول امين، وممكن لما حصلش كلمة امين وانام، لكن اول مرة بجد اصلي واطلب ربنا واقول له يا رب انا محتاج لك يا رب، انا حاسس ان انا خاطي ارحمني وأقعد. يعني كان فرصة جميلة أنه روحت لقيت البيت كله نايم تقريبا، فركعت لأول مرة أصلي أركع على الأرض وشعرت أنه في واحد بيغسلني، في أنا كل ما بتكلم وبعترف للرب كل ما أنا بخرج حاجة حقيقية مش حاجة مجرد كلام. صدقني يا أخويا اللي بتشوفني، مش حاجة أنا بوعظك بيها عشان أنا حاليا مرنم أو خادم، لكن دي حاجة حقيقية اختبرتها جوه قلبي. قعدت أصلي لغاية 5 الصبح وأنا مش حاسس، وأنا راكع من الساعة 2 بالليل مش حاسس، فوجئت أن النور طلع عليا وأنا مش مصدق، فرحان قلبي فرحان مش عارف ليه. هو ده التاريخ الحقيقي، ده كده قسم تاريخك، عندك ميلاد جسدي وميلاد روحي. طب هنكمل لانه كمان عندنا دروس من السنين عدد كبير وموضوع جميل، بس برضو كمان حلو نشارك المشاهدين. اخونا عادل من اسكندريه، الو اهلا بك يا اخويا عادل، يا ريت توطي التلفزيون وكلمني من التليفون. انا وطي التلفزيون شويه خالص. اتفضل يا اخويا عادل. دكتور زكريا، ايوه كل سنه وحضرتك طيب. ازيك يا دكتور زكريا؟ معاك عادل من اسكندريه. اهلا وسهلا. كنت في مؤتمر الغلبه السنه اللي فاتت، يعني انا جيت على من المؤتمر، من خلال المؤتمر عرفت الرب من خلال المؤتمر. ايوه انا فاكر يا اخي عادل، اهلا وسهلا، ربنا يباركك. للاسف الخط قطع. ده عادل يعني اتكلمنا قبل كده، عنده اختبارات جميله وتغيير حقيقي. طيب يبقى اتكلمنا اول حاجه، اني اول ذكر للسنين كان في تكوين واحد ربنا اللي عمله، وحضرتك قلت تعبير هنقوله كمان انه زي الصيانه. ايوه زي صيانه، واختنا اللي بعتت لنا على الفيسبوك قالت، وكمان رؤيه للي جاي. ثم ذكرنا انه التاريخ الميلادي هو التاريخ السائد، لازم يوم 31 ديسمبر كله بيقلب، وقلنا ده سلطان الله، وحضرتك ذكرت انه الفصح قسم التاريخ العبري الاسمين، والميلاد المسيح قسم التاريخ، وطبقتها روحيا ان لازم يكون عندي تاريخين. طبعا وافتكرت حاجه دلوقتي تاني، ان الرب يسوع كالذبيح من اجلنا كان في جنبه لص يمين ولص شمال. الرب يسوع لما قال له اللص، ما قالش الكتاب يمين ولا شمال، لكن لما قال له اللص من اللصوص اللي كانوا مصلوبين جنبه، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، فصل في شخص في شخص بيقول للرب يا رب اذكرني متى جئت في ملكوتك، هو بيقف وقفة مع ربنا. مش عارف ليه أنا بركز على النقطة دي. صليب المسيح يفصل فصل وداني يدي حياة جديدة للي يقبله صحيح ويحكم بالدينونة. طب معلش عادل رجع لنا نكمل معاه وبعد. ألو يا أخي عادل اتفضل. أهلا بيك يا أخي عادل اتفضل. أهلا دكتور. كنت عايز انا كنت طلبت نمره حضرتك من اخ في القناه عشان خاطر زي ما تقول ربنا نور في قدام كده فكره ان انا اكتب حاجه عنه في كتاب، ورحت المطبعه واتفقت وكتبت جزء في الكتاب دوت، وكتبت ترنيمه حلوه لنهايه الكتاب وكده. الكتاب اللي انا كتبته دوت اسمه اعرف الهك. ايوه لما تخش في العمق وتعرف الهك والحاجات اللي بيعملها معاك، لان انا طبعا كنت مسيحي بالاسم كده خلال يعني قعدت اكتر من 45 سنه مسيحي بالاسم. الو انا معاك سامعك يا اخي عادل وفرحان بكلامك. كنت مسيحي بالاسم كده معاك مؤتمر بتاع الغلبه، وعرفت الرب عن حضرتك من خلال حضرتك والفريق الجميل اللي كان في المؤتمر. شكرا. مبسوط جدا يعني كان اول مره ان ربنا يعمل حاجات حلوه في طيب حياتي. خلاص يا اخويا عادل انا بطلب من اللي في الكنترول روم يدوا لحضرتك رقمي، او انت سيب رقمك وانا اوعدك ان اكلمك الليله علشان كمان المؤتمر الجاي. شكرا ليك يا اخي عادل لمشاركتك، ومبروك الكتاب اللي كتبته سنه 2014 سنه بركه في حياتك. شكرا للرب. معانا ام سامح من القاهره. الو. ايوه مساء الخير يا دكتور. اهلا بيك يا ام سامح. ازيك يا دكتور زكريا؟ كل سنه حضرتك طيب وسلام من ضيفك الكريم. شكرا. الاخ صامويل لطيف. شكرا. المرنم. اهلا بيك. اهلا وسهلا. الله يخليك. انا كان عندي كذا سبب بس عشان جوز تعبان قوي، بس مش قادر ينام على جنابه خالص، تعبان طول الليل وهو قاعد كده على حيله. عنده اكتر من مرض، عنده كله فوق بيرفع عاليه لغايه ما الدكاتره يعني عايزين يغسلوا له الكلى، وهو خايف من موضوع الغسيل. فقالوا لنا يعمل الاخر تحليل دوت بتاع غازات الدم وطلع كويس الحمد لله. وعنده فيروس سي، وعنده كسور في القلب، وعنده نزيف في داخله في عينيه ما بيتاكدش. طب يعني احنا يا مسامح دلوقتي اخويا صامويل هيصلي لاجله، بس قبل ما يحصل كده انا عايز اسالك يا مسامح، انت يعني متاكده انك بديتي انت وابو سامح حياه حقيقيه مع المسيح زي ما كنا بنحكي؟ ايوه طبعا، انا ماليش غيره، هو ابويا السماوي وانا عندي وعود منه. مجدا للرب. مجدا يا ابو سامح. ممكن تصلي لاجل ابو سامح؟ خلينا نصلي ان هو يجي ويلمسه. امين. هنصلي دلوقتي. اتفضل يا اخي. يا رب بنشكرك من كل قلوبنا، نشكرك لانك انت الشافي، انت الطبيب الشافي. مكتوب وجميع الذين لمسوه نالوا شفاء. يا رب تعالى زور عبدك ابو سامح يا رب، بنحطه بين ايديك يا رب. يا رب بنصلي انك تزوره زياره خاصه في هذا اليوم يا رب، وتكون بدايه جديده لسنه جديده ببركات يا رب جديده يا رب، شفاء وشفاء إليه جديد لحياته في اسم الرب يسوع المسيح يا ابونا الصالح. ليك كل المجد. امين امين ثم امين. كمان معلش معانا ام مينا من ابو قرقاس. ام مينا من ابو قرقاس وبعدين نكمل كلامنا. الو. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا ست مومينا. ازيك يا دكتور زكريا؟ الله يخليكي، كل سنه وانتم طيبين. اشرف معاك يا دكتور. اهلا وسهلا. طبعا اهلا بيكي. ربنا يباركك. كل سنه وحضرتك طيب. انت طيبه ودايما تكونوا شهاده حلوه للرب يسوع في كل مكان. امين يا دكتور. كل سنه والاخ صامويل طيب. شكرا يا مومينا، ربنا يبارك حياتك. سعيده وعن سعيد علينا كلنا وعلى مصر كلها يا رب. امين يا رب. امين. احنا صدقيني واحنا جايين يا مومينا في العربية وشايفين البلد يعني القاهرة منضبطة والمرور والشرطة، صدقيني قعدنا نشكر ربنا بصوت عالي أنا وصامويل وإحنا في العربية لأجل مصر، وفرحانين إن ربنا في السنة دي مد إيده لبلادنا فعلا يعني. أمين. وسوف نرى أمور أعظم وأعظم. أمين يا رب. أمين. أمين يا دكتور. كنت حضرتك طيب، وأنا بشارك بسنة جديدة مشاركة لمصر وشعب مصر كلها. كل سنة إحنا طيبين وربنا يعود الايام على مصر وشعب مصر بالخير وعلى الكنائس وعلى كل مكان يا رب. شكرا شكرا ليك. احلى تاريخ في حياتي هو يوم تجديدي يوم 26/2/98. ايوه اليوم اللي اختبرت فيه الرب وجادلت مع الرب يسوع. زي ما كنا بنحكي اتقسمت الحياه اسمين. الف تجديد. الله يباركك يا ام مينا وشكرا جدا لمشاركتك. شكرا جزيلا. هنكمل بس ايه رايك تقول لنا حاجه كده؟ الجو جميل جدا وتعزيات. قول لنا ترنيمه كده رائع. انا اتشغلت ارنم الترنيمه الجميله اللي بتقول وتعود وتدي جمال عوضا عن الرماد تغمرنا بشاير فرح يا رب. تسبيح تسبيح بدل النواح. تعالوا نقول من الاف السنين وعدك لشعب شعبك صار نتنبأ على السنة الجديدة ببركات جديدة واستخدام جديد في اسم الرب يسوع المسيح. يلا تعالوا نقول مع بعض. من الاف السنين وعدك لشعبك صار ترد سبي النفوس وتخلي القفر انهار. ترد سبي النفوس وتخلي القفر انهار وتعود وتدي جمال عوضا عن الرماد تمرنا بشاير فرح تسبيح تسبيح تسبيح بدل النواح تشفي برحمة القلوب وتشدد عزم الضعاف وسنين أكلها الجراد هتعوض عنها أضعاف سنين أكلها الجراد هتعوض عنها أضعاف وتعود وتدي جمال عوضا عن الرماد تغمرنا بشاير فرح تسبيح تسبيح تسبيح بدل النواه نورك يا رب نورك تشوف العيون صوتك يملى الودان بشعبك ينال الوعود بيملى قلبه الإيمان شعبك ينال الوعود بيملى قلبه الإيمان تعود وتدي جمال عوضا عن الرماد تمرنا بشاير فرح تسبيح تسبيح تسبيح بدل النواه. أمين أمين. بشاير فرح بنهديها إلى كل مشاهد ومشاهدة أمين. يشاهدنا في هذه الليلة في نهاية العام وليلة الكريسماس في برنامجكم نرى نورا. حلقتنا النهاردة بعنوان كللت السنة بجودك. معلش معنا تريفينا من المنيا ليها وقت ونكمل. ألو معك. ألو أهلا بك يا تريفينا. أهلا بك يا دكتور زكريا. اسمك حلو. ربنا يخليك. انت عامل ايه؟ الله يخليك يا تريفينا كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. انت عارفه عارفه اسمك اسمك مكتوب فين في الانجيل يا تريفينا؟ في رساله روميا. ايه الحلاوه دي؟ اصحاح 16. اكيد. ايوه اتفضلي يا تريفينا. انا بشكر ربنا على السنه اللي فاتت دي وبطلب ان هو يقف معايا السنة الجاية وانه يستخدمني المجد اسمه. امين امين يا تريفينا. انت اختبرت الرب فعلا في حياتك. اكيد. وبشكر ربنا كمان انه عطى اختي بعد فترة طويلة عطاها حمل جديد ترى 10 سنين. ده خبر رائع. وكنت بتصلي لاجلها طبعا. اكيد. يا تريفينا احنا متشكرين واحنا الحلقة دي مخصوصة للشهادات دي. يعني احنا حلقتنا النهارده بعنوان كللت السنه بجودك، وانت قلت حاجتين احلى من بعض، اولا انك ملك للمسيح، ثانيا ان عايزه تمجد المسيح، ثالثا ربنا كرم اختك بهذا الحمل، ربنا يحفظها. شكرا جزيلا. قبل ما ناخد برضو مشاهد تاني، يعني وصلني من كنترول روم يعني رقاد شاب النهارده في الصباح راحت المستشفى اسمها مريم، وجوزها يعني طبعا حزين لانهم شباب لسه متجوزين جديد شنودة. فمع افراحنا واحنا بنفرح بنهاية العام وبنقول كللت السنة بجودك، بنصلي تعزيات لاجل شنودة وعائلة اختنا مريم. انا يعني تسمح لي اصلي لاجلهم في هذه الحلقة، وهم بيشاهدونا رغم ان النهاردة فقدوا الحياة، لكن بيشاهدونا لانه عارفين ان مفيش تعزية غير في الرب. الكتاب بيقول لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. يا رب انا بصلي لاجل أخويا هذا الشاب شنودة يا رب اللي فقد زوجته مريم في هذا اليوم. يا رب يا رب أنت أبو الرأفة وإله كل تعزية الذي تعزينا في جميع ضيقاتنا. يا رب احفظه من التذمر. أكيد أن الشيطان هيحاول يقول له أنك غير صالح، لكنك دائما صالح يا رب. صالح حتى لو احنا مش فاهمين أنت بتعمل إيه. صالح دايما ومحسن. تنازل بالتعزية لكل هذه العائلة ولكل حزين يا رب فقد محبوب في هذا العام، تنازل بتعزياتك يا رب. أنا لك كل المجد. أمين. أمين. كمان معنا مدحت من المنيا. ألو يا أخويا مدحت. مساء الخير يا دكتور. أهلا بيك، معايا صامو اللطيف المرنم الحلو. أهلا مساء الخير يا أخي صامو، إزيك؟ أهلا وسهلا بيك حبيبي، إزيك يا أخويا مدحت؟ الله يخليك الله يكرمك يا أبوك. معلش أنا عاوز صلاة من سعادتك سادات في الإيمان الأخ مدحت حلم من جرندول ملو، أنت والدكتور زكريا. أمين يا حبيبي. الأخ مدحت، مدحت حلمي، مدحت حلمي ملوي جرندول قرية جرندول. أمين يا حبيبي. أنت خدت خطوة مع الرب يا أخونا مدحت؟ خدت خطوة مع الرب قبل كده؟ أنا خدت خطوة بس برضو يعني كده يعني ممكن بميل كده بعض ساعات. معلش يعني لو عاوز تصليلي أنت والدكتور زكريا ثبات في الإيمان شديد. صدقني يا أخويا مدحت، أنا أولا عايز يعني معرفش ينفع أسقف لك ولا تعتبروها دي حاجة مش كويسة، يعني أنا فرحان بيك بدون يعني بدون اي مجامله. شوف احنا بنقعد ساعه ونص في البرنامج ده، انا بستنى مكالمه زي حضرتك. ليه؟ قول لي يا اخي مدحت، علشان انت انسان صادق. يعني كل الناس اللي بيتصلوا على راسي، بس دايما اللي بيتصل علشان عايز بركه روحيه او عايز يثبت في الايمان او عايز يقرب لربنا، دي حاجه جميله. معلش برضو انا عاوز دكتور زكريا، انا اثق في ايمانك شديد خالص، برضو صلي من اجل. انا عايز اصلي معاك يا اخويا مدحت، تعال نصلي مع بعض، ايه رايك؟ نعم اتفضل ابونا زكريا. يلا يا رب يسوع، يا رب يسوع انا بشكرك من كل قلبي، انا بشكرك من كل قلبي. كللت السنين بجودك، كللت السنين بجودك، وانا متشكر على ما فعلته معايا يا رب، وانا متشكر يا رب على ما فعلت معايا يا رب. بسلمك كل حياتي النهارده، بسلمك كل حياتي النهارده. تغيير حقيقي من الداخل، تغيير حقيقي من الداخل. اتغطى بعمل صليب المسيح، اتغطى بعمل صليب المسيح. وانا وبيتي نعبدك من كل قلوبنا الليله، انا وبيتي نعبدك بكل قلوبنا الليله. امين يا اخويا مدحت، وهواصل الصلاه لاجلك واتصل بينا. بس قبل ما تسيبنا عايز اقول لك في خمس وصايا النعمه، اقرا الكتاب المقدس كل يوم. لو على الفيسبوك ابعت لي وابعت لك كيف تقرا الكتاب في عام ابدا من السنه الجايه. الحاجه الثانيه الصلاه، الثالثه ارتبط بالكنيسه بتاعتك ارجع لها، الرابع اقطع اي حاجه بتربطك بالماضي، الخمسه شهاده المسيح. عندي سؤال. الحمد لله ابونا زكريا، انا بروح الكنيسه كل ليله بس برضه عاوز صلاه من حضرتك. احنا بنصلي وانت صليت وثق ان الرب قبلك. طب حاجه بقى تاني دلوقتي، معانا مرنم حلو وبصراحه انت عجبتني بصلاتك وصدقك ده، وسامع مراتك جنبك كمان. قول لي ايه الترنيمه اللي عايزها نرنمها لك؟ انا الترنيمه اللي عايزها وادي سنه من السنين الماضيه وانا في كل انين. وليه ما عيش ايام سعيده حتى العدد ده؟ حاضر، شكرا يا اخويا مدحت. نقول له العدد ده. وليه ما عيش أيام سعيدة وأبدأ حياتي حياة جديدة. ولي ما عايشي أيام سعيدة وأبدأ حياتي حياة جديدة. وسنيني فاتت لازم أنساها أنسى ماضيها وكل ما فيها. وسنيني فاتت أنسى ما فيها أنسى مدحت. وتكون سنة مباركة عليك وعلى أسرتك وعلى كل المشاهدين. يعني أنا سعيد هذا البرنامج نارا نورا. أتذكر أنه بدأ في هذا العام ولما بدأ كان الهدف منه في الجلسة التحضيرية اتصال مدحت ده أخوي مع حفظ الألقاب اتصال ناس نور كلمة الله توصل ليهم في بيوتهم. هو بيقول أنا عايز أثبت في الإيمان, أنا عايز علاقة أقوى, وسامع صوت البيت مع مراته وعياله جنبه. فده حاجة جميلة جدا, فرح حقيقي وفرح لكل بيت يبدأ مع المسيح. عارف صح. مرة يا أخي زكريا بمناسبة لو كنا لسه في ذهني برضو فكرة التاريخ الجديد دي. أيوة. مرة تخيلت بيت ذبح الخروف والفصح وبيت تاني ما اهتمش بالموضوع خالص. نعم. فقعدت أتخيل أفرق ما بين البيتين, بيت جوه بياكل وشبعان ماشي صحيح في سلام في سلام لانه حط الدم على القائمتين والعتبة العليا, وفي امان وسلام وقاعدين فرحانين شبعانين وكمان بيرنموا فرحانين. صحيح. لانه الدينونة عبرت, ارى الدم واعبر عنه. اشكرك يا رب. بيوتنا محتاجة للرب, بيوتنا محتاجة ان احنا ناخد خطوة نقول له يا رب كلنا جايين علشان نحتمي في دمك. على فكرة بهذه المناسبة يعني يمكن إن كان حد سمعني بوعظ في هذا العام قلت بجد وبقول لسه مبارح واعظ في كنيسة وكل يوم إن سنة 2014 رغم البركات اللي فيها لكن أنا شخصيا كخادم أكتر سنة للأسف شفت الشيطان بيقرب من البيوت وعايز يخطف الأولاد والبنات والأزواج والزوجات وخلافات عائلية رهيبة, وإبليس خصمكم كأسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه, وعايزين فعلا بيوتنا تبقى محمية في السنة الجديدة في اسم الرب يسوع. دي حقيقة, البيوت مستهدفة, البيوت المسيحية كمان الحقيقية اللي احتمت في دم المسيح بيوت مستهدفة, بيوت من الشيطان, بيوت الخدام. يا أخي زكريا يمكن في حد من إخواتي الخدام أو المرنمين بيتفرجوا عليا, بيوت الخدام بالذات مستهدفة من العدو لكن لأنهم في الخطوط الأمامية. أيوة. ودايما الشيطان بيواجه. دي حقيقة. والبيوت البيت كنيسة, الكنيسة التي هي في بيتك, في بيتك. ال- ال- ال- ال- ال- ال- إبليس عارف أنه يوم ما الزوج يحب زوجته ويبقى ليهم علاقة بالمسيح ويبقى ليهم قاعدة قدام الرب هم خطر عليه. صحيح. عارف ليه يا أخ زكريا؟ علشان هم نور للمكان اللي هم عايشين فيه. طبعا. فهو مش عايز كده, مش عايز الناس ترى نورا, مش عايز الناس تشوف النور ده, عايز يولع البيوت علشان تبان الخلافات والناس اللي حوالينا يقولك يا عم مسيحيين زي غير مسيحيين. يعني طيب تحب ننقل نقطة تاني؟ يعني احنا النقطة الأولى اتكلمنا فيها عن ان ربنا اللي عمل الدنيا سنين في سفر التكوين صح واحد. أيوة. والنقطة التانية ان التاريخ الميلادي فصح. أسم التاريخ نصين والفصح أسم التاريخ نصين, وهكذا يسوع المسيح بيقسم الحياة زي أم مينا ما قالت وذكر التاريخ معين، قالت أنا اتقابلت مع الرب في اليوم ده. أيوة. أم مينا من أبو رأس اتصلت. النقطة الثالثة الكبيرة اللي يعني نفسنا نتكلم فيها دروس من السنين، هنمر على بعض الدروس. أول درس، درس البركة. أيوة. يعني تذكر السنين مرتبطة بالبركة. مثلا يقول وزرع إسحاق في تلك الأرض فأصاب في تلك السنة 100 ضعف وباركه الرب. تخيل نفس الأرض ونفس البذور ونفس المناخ ونفس المزارع ومئة ضعف، دي رهيبة طبعا. يعني ضعفين يعني 100% طبعا، 100 ضعف يعني 10,000%. ده كلام ما يصدقش لأنه موجود في الكتاب المقدس. ودي اللي اسمها ايه؟ بركة الرب. بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعب. تعب ممكن يبقى معايا فلوس قليلة بس أنا في حياتي الرب يسوع المسيح هو مسؤول عني، يكفي. صحيح، يكفي. القليل الذي للصديق خير من ثروة أشرار كثيرين. ممكن ما كنش عندي إمكانيات لكن هي دي بركة الرب. ما لهاش على فكرة يا أخ زكريا، الناس اللي برا اللي يعني اللي لسه ما تقابلوش مع المسيح صحيح ما يقدروش يفهموا الموضوع ده. حاجه أوي. يعني ايه 100 ضعف؟ سنه يجيب 100 ضعف فيها، ده يعوض له اللي فات. ده حتى بني حس اللي حواليه راحوا له قالوا له عايزين نعمل معاهد سلام معاك، انت معاك ربنا. دول ناس بيعبدوا وثن. ايوه بيعبدوا وثن. قالوا له لا انت ربنا معاك. استخيل بدل ما يبقى عنده شوال يبقى 100. ايوه يعني 10,000% يعني قدام الكل. أصلي أن تكون هذه السنة سنة 2015 سنة البركة كما كانت في حياتي. عشان كده احنا محتاجين نقف وقفة في السنة الجديدة دي ونقول له لن أطلقك إن لم تباركني. تباركني. احنا يا رب عايزين بركة. ال- ال- ال- الوقفة دي محتاجين يا رب السنة الجاية عايزين بركة. دي يعقوب لما قال كده. يعقوب لما قال كده. ومبارح كنت بوعظ عن واحدة اسمها عكسة مرات عثنائيل بن قناز أول قاضي، نزلت من الحمار وقالت لأبوها باركني أعطيني بركة. بس لازم تنزل مع الحمار. يعني إيه؟ يعني إيه علشان ناخد بركة ننزل مع الحمار؟ يعني نتواضع. أنت واضع شعبي. أيوة. أنت واضع شعبي الذي دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي. بس البص التالتة دي مهمة جدا. ورجعوا عن طرقهم الردية فإني أسمع من السماء. الشخص اللي عايز بركة حقيقية لازم يتواضع. سنة البركة أشهر من طلبوا البركة يعبيس. أيوة. مش بس نزل من الحمار، هو كان اسمه حزين، هو يعبيس مع اسمه، لكن ختم صلاته بحاجة هي اللي بتضيع البركة. قال ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. طيب. فإذن الحاجة اللي تضيع البركة الشر. أيوة. عشان كده نربطها باللي أنا كنت بقوله دلوقتي وراجعوا عن طرقهم الردية. هو الشر في حياة الإنسان هو اللي بيمنع عنه البركة. فكرة في آية بتقول من هذا اليوم أبارك مش من هذا العام. أيوة. يعني ربنا عايزنا النهاردة يوم 24 أيوة. ديسمبر مش يوم 31. النهاردة تبدأ سنة البركة. من هذا اليوم أبارك بس لو تواضعوا. أيوة سوري. وكل اللي قبل المسيح البركة مضمونة في شخص الرب يسوع المسيح. يقول الكتاب مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية لنا في السماويات. في مين؟ في المسيح يسوع. صدقنا الكلام الحقيقة عن السماء والسنة والبركة كلام حلو جد. وكم تليفونات بس هضطر أسيبهم شوية متأسف. لازم نخرج فاصل بسيط ونرجع تاني. حبايب المشاهدين خليكم معايا ما تروحش هنا ولا هنا في برنامجك نرى نورا في هذه الحلقة اللي بعنوان كللت السنة بجودك. ابقوا معنا بعد الفاصل. We'll be right back.

صامو اللطيف. مرة تاني برحب بك يا أخونا صامو. أهلا بك يا أخي زكريا، ونشكر رب لأجل الوقت الجميل. أنا شاعر ببركة حقيقية في الحلقة. صحيح، وإحنا بنقدر كل الناس اللي بتصل بينا. علشان كده هقرأ بس على الفيسبوك، جاتنا رسالة من ناهد سمير راسن، حسب بالإنجليزي ناهد سمير راسن، بتقول سلام المسيح، كل سنة وانت طيب وانتوا طيبين. الرب يسوع يفرح قلوبكم من مجد إلى مجد ودايما في ارتفاع. أنا عايز أعرف إزاي أكلم الناس حوالي عن يسوع، إزاي أشهد عنه، وحضرتك عارف إن قد إيه ده صعب في مصر. إزاي أجيب نفوس المسيح، عايز أجيب ناس للمسيح، لكن أنا مش عارفة إزاي. أرجو أن ترشدني إزاي أوصل لهم وأجيبهم للرب يسوع. ثم طلبات صلاة هنصلي لأجلها في نهاية الحلقة. طلبات صلاة أختنا مقبولة من أسيوط، بس عايزة صلاة من أجل جوزها، تعرض لحادث قطار وبتطلب تغيير لبيتها وأولادها. أشرف من المنيا عنده فيروس سي، هنصلي لأجل شفاء. ونانسي بتصلي إن ربنا يديها نسل. ومريم عندها امتحانات في الكلية، بنصلي لأجلها إن الرب يكرمها بالنجاح. وجي أيوب عايز يصلي من أجل عائلته. دي كانت طلبات أتتنا على الفيسبوك أو من خلال كنترول روم. أمين. آخر كلام كنا بنتكلم اتفضل. لا أنا كنت بقول إنه الفكرة اللي كنا بنتكلم فيها عن البركة الحقيقية اللي احنا محتاجينها في السنة الجديدة، مش حد يقدر ياخد البركة غير لما يبقى مشتاق. أصاب 100 ضعف في هذه السنة، يعني ياريتها تكون شعار لكل مشاهد، يا رب تقدر تباركني 100 ضعف. يقصد بركات روحية ورا بركات زمنية، ربنا يقدر على كل حاجة، وما يبصش وراه خلاص بقى. بمعنى يعني انه لو هو كان مر بتجارب فشل واحباط في الوقت اللي فات، انسى ما هو وراء، انسى ما هو وراء. يعني الآية الجميلة اللي قالها بولس في رسالة فيليبي، قال اني افعل شيئا واحدا. نعم. اللي انت بتعمله، قال انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام. تقول لي انسى ما هو وراء باحزانه بس، اقول لك لا، باحزانه وافراحه، بفشل ونجاحه بإنجازاته. تقول لي طب ليه أنسى الإنجازات؟ عشان تنجز حاجة جديدة، وعشان ما تبقاش حاجة زي مثلا، مع كل تقدير، يقول لك إحنا بلد الأهرامات مثلا. طب حلو، جدودنا عملوا الأهرامات، بس إحنا عملنا إيه؟ فما تبقاش حاجات يعني حد مثلا يحكي لك عن اختبار من 25 سنة، انساه وابدأ شوف اختبار جديد. دي النقطة اللي أنا بلمسها في الاجتماعات مع إخوة كبار في السن، كانوا في وقت من الأوقات مباركين جدا ومستخدمين جدا، ويجوا يسلموا عليا يقول لي فاكر يا أخ سمو، عارف يا ابني، يقول لي كده ايه، يطبطب عليك على كتفي يقول لي فاكر يا ابني، عارف ده احنا كنا بنقضي ليالي صلاة للصبح. طب وانت مش بتعمل ليه دلوقتي كده؟ طب ممكن سنه كبر، مش قادر رجليه وجعته. انا يعني اقصد ايه، ماشي مش قادر يعني، بس هو يبقى عنده اشتياق. اكيد موسى لما كبر ظل كل يوم عنده اختبارات، ظل كل يوم عنده اختبارات. وانا اقصد ايه، انا اقصد اني لا نعول على الماضي. صحيح، يعني ومع سنه جديده بدايه جديده. فكرة واضحة. حتى في الحياه العمليه، عشان برضو نبقى بنتكلم في حياة. يعني مثلا المخرج اللي بيخرج لنا الحلقه الجميله دي لازم يبقى عنده تطلع للسنة الجديدة. ده مخرج جميل يعني جد. ناس رمزي، المخرج رمزي الجميل، وكل الناس الكاميرا بيبول، دول ناس مخفيين والناس شايفين احنا، ومن غيرهم ما نعملش حاجة. وانا اول مرة اشوفهم كلهم فرحان بيهم جدا، وطبعا بس ميشو بيعملوا حاجات ما حدش عارف. بس الحاجات دي بتوصل للناس، بتكون بركة للناس. لازم يبقى هم طب مالوا المخرج جديد. علشان بس المخرج ممكن يمشينا على لا لا لا، مالوا المخرج عايز تقول ايه؟ لا انا اقصد انه يبقى عنده يعني ما يبقى عنده تطلع. انا مش بتكلم هنا بس، لكن انا بتكلم على كل الناس اللي بتشتغل في الحياة العملية والحياة الروحية اللي خلف الكاميرات، يبقى عنده تطلع للسنة الجديدة. صحيح. نعمل، يبقى عنده رؤية جديدة. صحيح. ينسى الانجاز اللي عمله بقى خلاص. صحيح. ويبحث عن إنجاز الله عايز يستخدمه بيه في السنة الجاية. صحيح صحيح. طيب ما تقول لنا ترنيمة كده في بداية الجزء الثاني ده، وبعدين هتلقى مكالمات وهنتكلم عن دروس من السنين بديناها بسنة البركة وهنكمل. أمين. الله في أمانته بيدينا بركات حقيقية في السنة الجاية، علشان كده نفسي نرنم مع بعض ترنيمة بتقول إله الأمانة عظيم الصنيع. أيوة. أولها بتقول تمر السنين وتفضل أمين. أوعى اتكل على نفسك يا ربي وإلهي، يا ربي الإلهي القدير والمعين. يلا تعال قول معايا. تمر السنين وتفضل أمين يا ربي وإلهي قدير والمعين. تمر السنين وتفضل أمين يا ربي وإلهي قدير والمعين. على طول بنلاقيك وظروفنا وهمومنا نرميها عليك بنلجأ إليك. على طول بنلاقيك وظروفنا وهمومنا نرميها عليك. إله الأمان عظيم الصنيع يا ملجأ يا قوة يا ستر المنيع. إله الأمان عظيم الصنيع يا ملجأ يا قوة يا ستر المنيع يا ملجأ يا قوة المنيع. أمين أمين. تمر السنين وتفضل أمين. أمين. نعم هذه أمانة الرب وكللت السنة بجودك وأثارك تقطر دسما. هذا عنوان حلقتنا. نعم. قبل ما نقرأ كمان رسالة على الفيسبوك تقول إيه لأختنا ناهد اللي قالت باختصار طبعا لأنه ده مش موضوع حلقتنا، إزاي أكلم الناس عن المسيح وأربحهم وده صعب في مصر؟ هل فعلا ده صعب حاليا؟ انا شايف انه مش صعب في وقتنا ده دلوقتي في مصر. لا انا مش شايف انه صعب. يعني البدايه الحقيقيه يا اخت ناهد بكل بساطه الحياه المختلفه الحياه الشاهده. لازم يبقى كلامي مختلف، لازم يبقى سلوكي مختلف. نعم. لو هي مثلا بتشتغل ايا كان مثلا مدرسه، نعم، لازم يبقى تعاملها مع الطلبه اللي بتتعامل معاهم مختلف. صحيح. لازم تبقى تعاملها مع، واكيد هي مبدئيا كده لان كلامها واضح كده. تمام. الحياه دي حتى لو هتخليهم يسالوها مثلا، طبعا يسالوكم عن سبب الرجاء. نعم. الذي فيكم. الحياه من غير ما هي من غير ما انت تاخدي بالك هيحسوا ان انت مختلفه. وصدقني ممكن كلمه بتفرق. كلمه فعلا يا اخ زكريا بتفرق. موقف بيفرق يا اخ زكريا. يعني انا افتكر مدرس يعني حكالي، هو حاليا خادم للرب وحضرتك تعرفه كويس، يعني جه يسلم على واحدة راحت ما سلمتش عليه، فهو بكل محبة راح لها مرة تانية وقال لها لو حضرتك زعلانة مني أنا بقدم ليكي كل الحب. وأنا فبالرغم انها كسفته قدام كل المدرسين، بس يمكن كان مبداها كده. في ناس أيوة تعتبر انه حرام. ما هي هو كده. انا يعني التفاصيل انت عارفها وكده، يعني هي معتبره ان ده تدين، انها ما تسلمش عليه يعني. فهو ما اتضايقش واتعامل بحب. يعني كان واحد غيره ياخد رد فعل عنيف جدا وكده، لكن اتعامل بحب، لكن تعامل بكل الحب معاها. حتى لو الرسالة أو المسج دي ما وصلتهاش هي، وصلت لمين؟ للباقيين. في ناس اتغيرت أكيد. أنا هو يعني هو قال إنه إن في ناس اتغيرت. فأنا أقصد البداية الحقيقية الحياة. الحاجة التانية المواقف. هم قالوا لي ممنوع تقاطع الضيف، وحتى في ناس بتكتب لي على الفيسبوك، بس أنا طب يعني محصور، عارف زي بين حجري راحة، في ناس على التليفون من وقت طويل وفي نفس الوقت. لا فسامحني حبيبي. ونكمل. لا يا حبيبي ماشي. أنا طيب معانا وجيه من أسيوط. ألو أخ وجيه، أوطي التلفزيون واسمعنا من التليفون. وكل سنة وانت طيب، انت وبيتك. وانت طيب يا حبيبي، تفضل. طيب عليك وعلى الأكل معاك. ربنا يباركك يا حبيبي، شكرا. ايوه نعم. حواج مقعة، حواج مقعة، حواج مغاميات، حواج مقددة، حواج الرجالية. أنا سامع، بس خلي يعني اتكلم بهدوء شوية، لأني ما سمعتش آخر عبارة قلتها يا أخويا وجيه. ما دي سمعتها، دي أنا آخر عبارة. نعم نعم. صحيح، الرب يسوع قال اتيت لتكون الحياه الجديده. صحيح، ممتع الايمان هذه القداسه. شكرا يا اخ وجيه لاجل هذه الشهاده. بيقول الرب يسوع قال اتيت لتكون لهم حياه وليكن لهم افضل. الحياه مع المسيح جميله، ودي احلى شهاده. حياه الفضله، حياه كريمه. يقول عندي الغنى والكرامه، قنية فاخره وحظ. يعني يا بخت اللي النهارده يقف واقفه مع نفسه في نهايه سنه وبدايه سنه جديده ويقول له انا غناية فيك يا رب، انا كرامتي فيك. صحيح. يا رب. ماريو نشأت بعت لنا على الفيسبوك، الرب يباركك يا دكتور زكريا ويا اخي صامو اللطيف من اجل هذا البرنامج الرائع، كل سنه وانتم طيبين. وانت بكل خير يا ماريو، ان كانت دي صورتك يبقى انت شاب صغير، ربنا يحفظ شبابك. اتكلمنا عن اول نقطه عن سنه البركه. ايوه. والنقطه الثانيه اللي عايزين يعني نتكلم فيها كلمه عن من دروس من السنين، مش بس سنه البركه لكن سنه العنايه الالهيه. بيقول في تثنيه 11:12 الارض يعتني بها الرب الهك، عينا الرب الهك عليها دائما. ايوه، من اول السنه الى اخرها. فمش بس السنة بنصلي انها تكون سنة بركة زي ما اصاب اسحاق 100 ضعف، لكن تكون سنة انا وانت وانتي حاسين بعناية الرب وعينه عليها من اول السنة الى اخرها. وده الضمان الحقيقي لكل شخص. ما فيش ضمان في الحياة الا في عناية الرب لكل المجد للحياة. ان الشخص يختبر الاختبار الحلو اللي اختبره داود النبي في مزمور 23 لما قال الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمي، أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت. من أول السنة إلى آخرها، حتى لو سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت ويمكن دي معي. دي ترد على النقطة اللي قلنا أن الشيطان مثلا، حضرتك أكدت ودي حقيقة، في سنة 2014 الشيطان بيوجه هجومه على البيوت وعلى الخدام. أيوة. فنقدر نطمن نفسنا بهذه الآية ونطالب الرب. طبعا أكيد لازم أمسك في وعد الرب، لازم أمسك في وعد الرب ليا، أني أنا ليا إله، أنا ليا إله عظيم مسؤول عني مشغول بي، أنا ليا إله معتني بي، أنا ليا وعد، أنا ليا وعد أنه الرب راعي. وعارف يا أخي زكريا، هرجع سنة حبة صغيرة بس الورا، ما يقولش الرب راعينا. صحيح. مع أن دي حقيقة. صحيح. بس ليه هو هنا بيقول الرب راعية؟ لأن ده اختبار شخصي. راعية مش راعينا. الرب راعية، فأنا كل شخص يقدر النهاردة يختبر رعاية الرب وعناية الرب ويمسك في الوعد ده ويقول له أنا عايز ألمس رعايتك. نعم. أنا عايز ألمس إيديك الحلوة يا رب معايا في طوال السنة. أمين. طيب يعني ده وعد جميل، عيني الرب عليها من أول السنة إلى آخرها. ناهد سامر رجعت تاني بترد عليك، لما قلت انها لو بتشتغل هي بتقول لك انا يعني بس عشان ابقى امين بتقول لك ارجو انا على قلبي خدمه وعايز اخدم الرب يسوع وانا للاسف ما بشتغلش وارجو ان ترشدني. فاحنا اتكلمنا اننا نشهد بحياتنا اولا، وحتى لو مش بنشتغل انا بشتري من السوق من السوبر ماركت، عندي اصحاب عندي جيران بجد. هقول لك حاجة، قصة قريتها في كتاب روحي، قصة قريتها في كتاب روحي، ان في واحدة مش بتشتغل، ده هي عاجزة، وكانت كل يوم الصبح تصحى وتصلي وتطلب وجه الرب لاجل الناس اللي ساكنين معاها في الشارع. ولانها عاجزة ما تقدرش تروح لهم، فكانت تعمل ايه؟ تكتب ايات وترميها من البلكونة. يا سلام. صدقني وبسبب الآيات دي ناس اتقابلت مع المسيح. فأنا عايز أقول إنه اللي على قلبه يخدم ربنا صحيح. أكيد هيجد طريقة وحتى لو كانت بسيطة. أمين. وكمان عندنا أنا فرحان الفيسبوك شغال كويس، علشان أحيانا الخطوط بتبقى مشغولة، يعني كم ناس بتتصل بينا عن طريق الفيسبوك. النقطة اللي بعد كده علشان بس نقدر ناخد في الوقت، مش بس سنة البركة ولا بس سنة العناية الإلهية، لكن سنة الحكمة. بيقول أليهو في أيوب 32، قلت الأيام تتكلم وكثرة السنين تظهر حكمة. وأنا بأصلي من قلبي أن تكون سنة الحكمة. تقول إيه؟ الحاجات اللي بتحصل معانا والاختبارات اللي بتحصل معانا لازم نتعلم منها يا أخي زكريا. أنا بصلي من كل قلبي، كانت دايما صلاتي بكرر وأقول له يا رب اديني أتعلم من المواقف اللي أنا عديت بيها. الـ الـ الـ الـ الحكمة، الحكمة تبني بيتها. طيب أنا متأسف يعني بنت الرب ليها 6 دقايق، أنا ما سمعتش، كنتش واخد بالي. متأسف يا بنت الرب إن أنا سبتك على التليفون أكتر من 7 دقايق، أنا ما خدتش بالي، متأسف جدا. تفضلي. متأسف يا صمول. ألو حبيبي أنا معي. ألو، أهلا بك يا بنت الرب، أنا متأسف ما سمعتش في الكنترول روم بيقول لنا حضرتك موجودة. تفضلي. يا حضرتك يا دكتور. الله يخليك يا بنت الرب، ربنا يباركك. هو أنا كنت عايزة أسأل حضرتك في سؤال، هو مفهوم الإيمان مش هو بيقول إن الإيمان الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى؟ أيوة. أنا كنت واثقة بالثقة العالية وبصدق جدا، يعني كانت عندي أمل كبير في الرب، وبعدين حياتي كلها اتدمرت. فدلوقتي مش قدام حالة غريبة انتحار، ممكن بعت لحضرتك رسالة على التليفون الشخصي بتاعه وقلت لك عن الموضوع ده، بس بسبب انتحار نوبتي هدمر حياته وحياة ناس تاني كتير خالص. فخلاص هي ضلة ما تقولش كده. طب وهو يا بنت الرب الانتحار ده بيحل المشاكل؟ ما أنا مش قادر أرفع أنا يدي من فوق ولا أصلي. ليه؟ هو ربنا اتغير؟ خليك معايا يا بنت رب. تقول ايه يا خصمول؟ لا انا بس يعني لو هي تقدر تقول حتى يعني ايه اللي حصل خلاها توصل. هي قالت انه كان عندها ثقه في ربنا في حاجات كتير، لكن شافت ان الحاجات اللي هي مصدقاها ما تحققتش، مش كده يا بنت الرب؟ ايوه. طب ممكن حضرتك يا دكتور، انا نفسي اتكلم مكالمه شخصيه مع حضرتك، مش عارفه اتكلم على. طب سيبيلي التليفون في الكنترول روم، بس عايز اقول لك حاجه قدام الله وقدام على الهوى. فكرة الانتحار دي فكرة شيطانية يا بنت الرب، والسبع أشخاص اللي انتحروا في الكتاب المقدس كلهم الشيطان حركهم، 7 أشخاص آخرهم كان يهوذا سمعان الإسخريوطي. فدي فكرة شيطانية، اوعي تصدقيها، وسيب التليفون وسيب رقمك وهنكلمك وممكن تصلي لأجلها يا خصام. آمين. يا رب بحط بنتك بين إيديك يا رب، يا رب بحط بنتك بين ايديك، وبصلي من كل قلبي انك تزورها زيارة خاصة يا رب، وتشيل كل احباط وفشل جواها، وتيجي من تاني يا رب وتاخدها في حضنك وتطبطب عليها في نهاية سنة وبداية سنة جديدة. تلمس ايديك يا رب لاجل خاطر اسمك الغالي، ليه كل المجد. امين امين امين امين. سمسم من اسيوط. الو يا اخي سمسم. الو، اهلا بحضرتك، اتفضل. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، وكل سنة وانتم طيبين. طيب يا دكتور. الله يخليك يا حبيبي. بصراحه يعني عجباني الايه الموجوده في سفر المزامير، كنت فتى والان شيخ. نعم. لن أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية ولا ذرية له تلتمس خبز. نعم نعم. أعظم دفتر توفير لكل شخص مؤمن. أيوة. يجيبوا لأولاده فعلا الأمانة والاستقامة قدام الله. أكبر دفتر توفير. ناس بتكنس فلوس كثيرة في البنوك وده شيء جميل يعني. نعم. أنا أقول إن أعظم بركة إن أنا أكنس كنوز لأولادي إن أنا فعلا أعيش بالأمانة قدام الرب. نعم. كنت صديقا ولا أنا أرى صديقا تقول عنه ولا ذرية له في التمس خبز. نعم. أكبر بركة ينالها كل مؤمن على الأرض. نعم. وشكرا يا دكتور. شكرا خالص. يعني أشكرك جدا. الآية مرة تانية نقراها في مزمور 37 وعدد 25 بيقول داود أيضا كنت فتى وقد شخت من صغر الكبري. أيوة. ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. وبيعلق بيقول أنه ده أعظم دفتر توفير باعتبار أنه ولا ذرية له. يعني هذا الصديق الأمين المؤمن ولاده محفوظين وبيقول ده أعظم دفتر. أنا عجبتني أعظم دفتر توفير. yes. وفكرتني كمان بالآية الجميلة اللي بتقول ما أعظم جودك الذي ذخرته لخائفيك. نعم. اللي لينا في الرب كتير جدا. اللي لينا في الرب عظيم جدا. اللي لينا في الرب لا تصدقوا العقل البشري. صحيح. بس المهم أنا أفتح إيدي وأخذ من إيدي. السلام. طيب معانا كمان مدام فيفي وبعدين نتكلم شوية لأن إحنا يمكن الحلقة دي أكتر فيها جزء من الشهادات. أيوة. كللت السنة بجودك فإحنا فتحين التليفون. شكرا. أختي فيفي أهلا بحضرتك. مساء الخير. مساء النور وكل سنة وأنتم طيبين. وأنت طيب إزاي حضرتك وإزاي المعلم سمويه. أهلا بيكي يا أختي فيفي. أهلا وسهلا بيكي. أنا كنت عايزة أقول حاجة بس يعني الأول سامحوني إن أنا يعني هتكلم بصراحة شوية. لا تحت أمرك اتفضل. خدي راحتك. أنا كنت اتصلت بحضرتك قبل كده وقلت إن أنا مش هقدر أقول مشكلتي على الهوا وسبت رقم في التليفون ويعني ما أفعليش يعني الحظ إن أنت تتصل بيا. أنا يعني أنا وجعاني من ناحية يعني رجال ربنا. بصي يا أختي يا أختي فيفي أنا ولا مرة بتترك رقم لكن مرات بندي الرقم للضيف اللي حضرتك كنت كلمتيه. فأنا مش بحاول أهرب من المسؤولية لكن صدقيني والرب شاهد على اللي بقوله وهو أنا معاملتي مع الرب ولا مرة قلت لحد هتصل ما اتصلتش. يمكن رنيت ومثلا كان مغلق أو الشبكة رايحة أو الضيف اللي كان معايا قال لي سيبني أنا أتكلم مع الأخ ده أو الأخت ده. لكن اتفضلي واحنا متاسفين جدا للتقصير يا اختي فيفي. معلش سامحني. لا بالعكس اشكرك انك اتصلتي وقلت اللي في قلبك. اتفضلي. انا في مشكله في حياتي ما اعرفش ان كانت يعني ربنا ليه قصد معين فيها مش عايز يفتح لي اي باب من ناحيه اي حد الجأ له او احكي له مشكلتي ان هو يساعدني فيها. كل ما احكي لحد اي حد حتى ولو بره في امريكا وكده اتصلت وحكيت مشكلتي الا وما الاقي ما فيش حل يعني ما نقدرش نساعدك مع ان العلم ان انا امكانياته ممكن تقدر تساعدني حتى ولو باي حاجه. الرد بلاقيه سريع بلاقيه ان احنا مش هنقدر. طب يا اختي فيفي ده معناه ان هم مش مسامحين في المشكله دي مع ان ربنا مسامحني يعني كل اللي عارفين كده. يا اختي فيفي ويقف جنبي. طب ما لقيتش ده ابدا. طيب انا لو تحبي احنا على هوا اهو واحنا هذه القناة عالمية يعني الآن وانت بتتكلمي القناة دي جلوبال يعني في كل مكان في العالم على 9 أقمار صناعية. لو تحب تحكي المشكلة ولو, ولو, ولو حد يقدر في أي مكان يساعد هيتصل بينا أو على النت أو على التليفونات واحنا نقدر نتواصل مع حضرتك. قولي المشكلة لو تحب تحكيها. أنا مشكلتي إن أنا وجوزي يعني كنا قبل كده بعاد عن ربنا وكان جوزي يعني كان بيتاجر في الحاجات اللي هي الممنوعة دي بس صدقني هو مش وحش هو ما كانش بياخد أي حاجة منها بس هو الظروف اللي يا أختي فيفي لحظة خليكي معايا. حضرتك أساسا اللي كنت من سوهاج صح؟ لا لا أنا من القاهرة بس أنا في بلدي يعني يبقى دي قصة تانية. اتفضلي. بس فعشان كده يعني هو صدقني انا وهو اتغيرنا تماما من سنه تقريبا من ساعه ما حصل الموضوع ده معنا، خسر كل حاجه، والفلوس اللي كان بيشتغل بيها دي يعني كان جايب شيكات عليه وانا كنت ضامنه معاه، بس صدقني انا ما كنتش اعرف ان هو جايب الفلوس كلها، انا كنت ضامنه بمبلغ بسيط لكن هو جاب حاجات من ورايا ما كنتش اعرف عنها حاجه، بس انا طبعا ما اقدرش يعني اسيبه او ان انا اتخلى عنه. بعد ما خسر كل الفلوس ديتي اصبحت الناس دي بتطلبنا بفلوس واجروا بلطجيه وسيبوا اضطرينا نسيب البلد ونمشي بسبب الناس اللي هي كانت عايزه يخطفوا الاولاد وكده. فطبعا هو طبعا في الفتره كان بيسجل في الحاجات الممنوعه دي. كل اللي احكي له مشكلتي انتوا كنتوا غلطانين وانتوا تستحملوا غلطكم وانتوا ما لقيتش راجع في اي حد خالص. يعني ده سنه رجاء كبير في ربنا، يعني هو كان مش بيسيبني لحد دلوقتي ما سابنيش وحنانه من حاجات كتيره. طيب كان نفسي يعني الناس اللي بتبقى خضوه اللي يعني هي حتى تعطف عليا على الاقل يعني يبقى في اي حاجه نسيبها رد كده قطع. طيب احنا يعني ده اللي بتقوليه يعني يعني انا كنت كمان ذكرت من قبل ان اتمنى ان هذا البرنامج ما يبقاش مجرد وعظ، وقلت احنا بنعرض المشكله، اتمنى لو حد عنده مساعده ليكي يتصل بينا على الارقام اللي على الشاشه او يسال على رقم الشخصي او على رقم المخرج يعني في الكنترول روم، واي مشاهد سواء بيسمعني دلوقتي لايف او في الاعاده يقدر يقدم اي مساعده، وانا شاعر بالصدق في حياه اختي فيفي اي مساعده في هذا العام كجزء من هدايا عيد الميلاد لناس تحب تعمل كده، ارجو ان تتواصلوا معنا والرب يكون فعلا لان تكون السنه سنه بركه وسنه عطاء، وانا قاعد قدام الرب ان لو في اي حد توصل لمساعده ايا كانت عينيه او يعني يشوف شغل او يشوف اي حاجه ليكم نكون سعداء جدا ويكون البرنامج قام بدور كويس. كمان اخت فيفي كمان انت سيبي رقم تليفونك كمان لو سمحتي. ماشي حاضر. ممكن اقول حاجه ثانيه بس؟ اتفضل. انا الاصعب من كده ان الناس دي لما احنا سيبنا البلد رفعوا علينا اواض واتسكن فيها وانا معايا طفلين، فخايفه يعرفوا مكاني في اي وقت. يعني انا عشان كده كنت بلجا لاي حد، مش عارفه ربنا بيسد الطريق على اساس ان هو الضر هو، بس هو قادر على كل شيء طبعا. بس كان نفسي يعني الناس اللي قدوه ليا وشايفاهم قدوه ليا في الايمان كان نفسي يعني احنا يا اختي فيفي قلنا من شويه ننسى ما هو وراء ونبدأ إلى ما هو قدام، وبنعمة الرب يسوع لو أي حد حب يساعد هنتواصل معاكي عن طريق البرنامج. شكرا جزيلا لحضرتك. نشأة الدويري قال الشكر هو شيء قليل جدا على ما يصنعه الرب يسوع معانا، وأيضا الشكر يصيب الشيطان بسهام قوية فعلينا أن نشكر. وقال أتمنى أن يكون شعار كل مؤمن الإيمان والرجاء والمحبة في هذا العام. أمين يا أخويا نشأة الدويري. هنبص بس بالمرة على الـ يعني الـ الرسائل على الفيسبوك، وتقريبا كده احنا ممكن نوقف التليفونات علشان نقدر نتكلم ونقدر ناخد كمان ترنيم، ولاني للأسف وقت الحلقة بينتهي. فاحنا قلنا ان العام ده نصلي ان يكون عام البركة. أيوة. ونصلي ان يكون عام العناية الإلهية ثم عام الحكمة. حضرتك قطعتك متأسف وانت بتكلم عن الحكمة لأنه ده موضوع هام جدا. أنا لسه كنت يعني لما كنا بنتكلم الحكمة أنه أني الأيام اللي مرت بي في طوال السنة اللي فاتت بكون بتعلم من أخطائي. نعم. وربنا يديني نعمة أن أنا لا يعني لا أسقط في نفس الخطأ هو مرة تاني، وأبدأ في حياتي بأنه المواقف اللي حصلت دي أتعلم منها دروس علشان في الوقت اللي جاي الدروس دي تكون سبب بركة. وربنا فرح من سليمان لما أيوه. طلبش الغنى أيوه. ولا النصرة مع أنهم حلوين أيوه. قال له هدهم لك وديكم الحكمة أيوه. في آية صريحة في يعقوب واحد من منكم تعوزه حكمة فليطلب من أبي الأنوار. طب نقول كمان حاجة الحاجة الرابعة يبقى البركة والعناية الإلهية والحكمة حكمة. ثم الحاجة الرابعة موضوع المزمور بتاعنا الشكر. كللت السنة بجودك وأثارك تخطر دسما. يعني ياريت يكون عندنا قلب شاكر في كل الظروف. ليكن عندكم شكر به تخدمون الله الحي الحقيقي. الشكر يبقى نابع من القلب، مش مش واحد يسلم عليا ويقول لي ايه اخبارك يا اخ صموئيل، اقول له نشكر ربنا بحزن كده، لا حتى في كل الظروف هتعلم ان انا اشكر رب، يملأ قلبي بالشكر على القليل وعلى الكتير، اتعلم اني اشكر. في واحد بس رجع شكر زمان، العشرة البرس، العشرة البرس، والرب قال اليس العشرة قد طهروا فلم يطهروا. ساعات كتير يا اخ زكريا انا شخصيا يعني بحس ان في حاجات كده عادية، ويعني ايه ربنا بيأكلني، ايه ربنا مثلا داني مثلا. الواحد لما بيدخل مستشفيات مثلا، يعني دخلت مستشفى ساعة ما كان اخويا بيغسل كلى، لقيت كم الناس اللي بتغسل كلى، الاول مرة حط ايدي على الكلية واشكر ربنا على الكلية وهكذا. انا شفت حد قريب يعني مرنم يعني حلو انا بحبه جدا، يعني هو مش طبيعي. بيشوف شكرت الرب على نعمة النظر. صحيح. كمان عندنا مارفل ميلاد بتقول او بيقول انا ما اعرفش، مارفل بنت اعتقد. ازيك يا دكتور زكريا، ازيك اخ صموئيل، انا بحضر اجتماعات كتيره مع ماما وانا بحبكم خالص، ارجوكم صلوا علشاني في امتحانات وكل سنه وانتم طيبه. انا في خمسه ابتدائي يمكن من اصغر المشاهدات، وده بيفرحني جدا ان البرنامج مش بس للناس الكبيره. كمان يمكن اخر رساله نختم بيها، ماجي صبري بيقول مساء الخير يا اخ صموئيل، مساء الخير يا اخ زكريا، كل سنه وانتم طيبين، ربنا يبارككم ويسكنوا في صلواتكم. ماجي صبري. نمر على الحاجات الباقية بسرعة علشان ناخد ترنيمة كمان. كمان سنة التعويضات حاجة الخامسة، وعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، عن السنين التي أكلها الجراد. إزاي ربنا ممكن يعوض؟ بتقول للمشاهدين التعويض الحقيقي يبدأ من خطوة كنا اتكلمنا فيها وقلنا توبوا وارجعوا تمحى خطاياكم وتأتي أوقات الفرج من يد الرب، من عند الرب. الأخت اللي كانت بتشاركنا، الأخت فيفي، قالت احنا قبلنا الرب وتغيرنا. هم بقى يستنوا الفرج من عند الله يكرمهم على اكيد فكرة. ده انا على فكره بوجه ليك رساله يا اختي فيفي، ثقي في الرب انه ما دام انتوا رجعتوا عن الطريق اللي انتوا كنتوا ماشيين فيه كاسره او كعيله، اكيد في فرج من عند الرب، اكيد في تعويض من عند صحيح. الرب التعويض كمان في اني نقطه الضعف اللي انا كنت مزلول فيها تتحول عندي الى نقطه قوه. نعم تتحول عندي إلى نقطة قوة. موسى زمان كان بطيء الكلام، لكن لما اتحط بين إيدين الرب عوضه فقاد شعب. بيقولوا أهم حاجة عشان تقود شعب أو تقود جماعة لازم تبقى متكلم كويس، لازم تبقى متكلم شاطر. تخيل ربنا عوض موسى بأنه اداله هو ثقيل اللسان، وهو ثقيل اللسان، ده التعويض الإلهي. صحيح. كمان الحاجة الخمس الستة، نجاح عمل الله في حياتنا. بيقول يا رب عملك في وسط السنين احيه، يا رب تكون 2015 سنة احياء عمل الله فيما بيننا. امين. انا يعني مديون للرب وعايز يعني لو كان ينفع اسجد. انا فرحان بعمل الرب اللي حصل. انا كنت بصلي من أي يعني من شهور لاجل مدينة الاسماعيلية، وانا بصلي لاجل منطقة القنابل كامل، وانا شاكر الرب جدا يا اخي زكريا لاجل استخدامه ليك وزيارتك لمدينه الاسماعيليه في الوقت اللي فات ده. انا مديون للرب باللي بيحصل في يا الاسماعيليه. يا رب تكون كمان 2015 في كل مدينه ودوله بتشاهدنا. ثم سنه مراجعه الثمر، ثلاث سنين اتي اطلب ثمرا في هذه التينه ولم اجد. تقول ايه؟ لان خلاص وقتنا ترنيمه وصلاه، زي الراجل المدير بتاع الشركة ويجيب اللي بيشتغل عنده ويقول له اديني ريبورت انت عملت ثلاث سنين اطلب ثمرا في ولم اجد. عارف الناس في العالم بيطرد صحيح صح، لكن الرب بيدي فرصة تانية فرصة تالتة نجيب ثمر روحي، علشان يجيب ثمر روحي. ثم الحاجة التامنة واللي هنكتفي بيها، التحذير من نهاية سنة الرب المقبولة. في كلام الرب في لوقا 4 يقول المسيح وأكرز بسنة الرب المقبولة. يعني إيه سنة الرب المقبولة؟ يعني في فرصة ربنا بيديها، بس بتفكرني دي بأما تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إحنا نفسنا كنا بنتأسف لكل المشاهدين اللي ما قدرناش نتواصل معهم، تيجي نصلي وبعدين تقول لنا كلمة وتقول لنا ترنيمة. أمين. تعالوا نصلي لأجل طلبات الصلاة دي كلها يا رب والناس يسوع. دي كلها ممكن يكون صامويل نحط إيدينا ونصلي لأجل هذه يا رب يسوع. يا رب يسوع يا رب بنشكرك من كل قلوبنا لأنك إله صالح وأمين. كل الماضي بيشهد ليك يا رب يا رب يا رب. احنا بنصلي لأجل الطلبات دي والأجل عبيدك عبيدك اللي طلبوا ان احنا نصلي من أجلهم يا رب. وحدك يا رب مكتوب عنك يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. نعلن ثقتنا وإيماننا كلنا يا رب انك انت تتعظم في كل أمر وأجل كل طلبة يا رب. مكتوب إذا اتفق اثنين أو ثلاثة منكم انك تسمع من السماء يا رب. بنستنى استجابات يا رب استجابات من عندك في الوقت الجاي. ليك كل المجد. آمين آمين. قول لنا عددين ترنيم علشان كمان يبقى عندنا نص دقيقة توجه كلمة للمشاهدين. أمين. كل الماضي بيشهد لي. أمين. والحبك ورعايتك لينا والحاضر والجاي في إيديك. والحاضر والجاي في إيديك بالحمد هيشهد لك فينا. تعالوا نقول مع بعض الكلمات الجميلة دي. كل الماضي بيشهد ليك والحبك ورعايتك لينا والحاضر والجاي في إيديك بالحمد هيشهد لك فينا. كل الماضي بيشهد ليك والحبك ورعايتك لينا والحاضر والجاي في إيديك بالحمد هيشهد لك فينا. ما بننساش ما بننساش الإيد الحلوة اللي تمدت وقت الأزمات ولا ننساش ولا ننساش ولا يمكن أبدا رح ننسى تعزياتك في الألمات. كل الماضي بيشهد ليك والحبك ورعايتك لينا والحاضر والجاي في إيديك بالحمد هيشهد لك فينا. يا من سينا يا من سينا يا من سينا أمانتك لينا وخنا القلب اللي ما خناش وما رجعنا وما رجعنا في لحظة لقينا تعزياتك في الألمات. يا من سينا يا من سينا أمانتك لينا خنا القلب اللي ما خناش وما رجعنا وما رجعنا في لحظة لقينا حبك صادق ما بتنساش. كل الماضي بيشهد ليك والحبك ورعايتك لينا والحاضر والجاي في إيديك بالحمد هيشهد لك فينا. طبعا كل سنة وكل حضرات المشاهدين بكل خير وبركة. كللت السنة بجودك وأثرك تخطر دسما. تبص على الكاميرا وتوجه رسالة في دقيقة بالضبط لكل المشاهدين قبل ما نختم. لكل واحد بيشوفني في كل مكان في العالم يا رب بصلي من كل قلبي انك تاخد خطوات حقيقية ناحية الرب النهاردة يا رب. أكيد مش صدفة انك انت كنت بتشوفنا دلوقتي. أكيد مش صدفة انك كنت بتشاهدنا دلوقتي. أكيد ربنا عايز يوصل لك رسالة في نهاية العام علشان تاخد خطوة جديدة ناحية ربنا علشان تبدأ حياة جديدة عشان تختبر الكلام الحلو اللي احنا كنا بنقوله انك تختبر البركة انك تختبر عناية ربنا انك تختبر الاستخدام الإلهي انك تختبر عناية الرب في كل أمور حياتك. بصلي من كل قلبي انك تختبر الكلام. أمين. شكرا جزيلا أخونا سمو اللطيف مرة تاني لكل المشاهدين ولكل المصريين مسلمين ومسيحيين كل سنة وانتم طيبين. إلى حلقة قادمة من برنامجكم نرى نوراً.